قال عدد من العلماء إنها لا تدخل على الأفعال، فلا يصلح أن تقول رد يود، لكن إذا دخلت عليها كلمة ما أهلتها للدخول على الأفعال. فلذا جاء هنا بكلمة ما بتأهيل كلمة رب للدخول على الفعل الذي هو يود. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فإذا قلنا إن كلمة رب للتكسير ما هنا، فالمعنى ستأتي أوقات كثيرة يود الكفار فيها أن لو كانوا مسلمين. وإذا قلنا للتقليل معنى سينشغل الكفار بما هم فيه من العذاب، وستأتي عليهم أوقات يتمنون أن لو كانوا فيها مسلمين. الحاصل من هذا ومن ذلك أن الكفار ستأتي عليهم أوقات يتمنون أن لو كانوا في الدنيا مع أهل الإسلام وأهل الفضل أهل الصلاح وأهل التوحيد. ستأتي أوقات يتمنى الكفار فيها أن لو كانوا مسلمين. ما هذه الأوقات التي سيتمنى الكافر فيها أن يكون مسلما؟ من هذه الأوقات عند الاحتضار وخروج الروح من الجسد. فعند الاحتضار وخروج الروح من الجسد نتمنى الكافر أن لو كان مسلما، نتمنى الكافر أن لو كان مسلما، كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هناك وقت يتمنى الكافر فيه أن يكون مسلما، وهو عند الاحتضار وخروج الروح من الجسد. وهناك وقت آخر يتمنى الكافر فيه أن لو كان مسلما، وهو عند عرضه على النار ورؤيته النار. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقت آخر تمنى الكافر فيه أنه كان مسلما وأن يرجع إلى الدنيا ليدخل مع المسلمين وعند عرضه على النار. كذلك قال البعض وفي القبر كذلك عند معاينة العذاب يتمنى الكافر أن يرجع إلى الدنيا كي يكون مسلما. وقال تعالى في شأن أقوام وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. فالحاصل من ذلك كله أن الكافر يأتي عليه وقت أو تأتي عليه أوقات يتمنى أن يكون فيها مسلم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وليس الكافر فحسب، بل كل مسرف على نفسه وكل ظالم وكل غشوم سيأتي عليه وقت يتمنى أن لو كان مع الصالحين. قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هم له ذرهم ذر أهل الكفر، اتركهم يأكلوا ويتمتعوا أي كما تأكل الأنعام وتتمتع، ويلهيهم الأمل الذي أملوه في الدنيا. وكل منهم له آمال يريد تحصيلها، وتشغله الآمال عن طاعة ربه وعن الإيمان به، ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون أي عاقبة أمرهم. ثم قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. هذه الآية من آيات المواساة يواسي الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من آيات المواساة لأهل الإيمان، فيه قال قائل كيف ذلك وما الرجل ذلك؟ الله يقول وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، لأنها آية من آيات المواساة، مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومواساة لنا أيضا، ومواساة لكل مظلوم. فإذا كانوا قد ظلموك يا محمد وتتمنى موتهم وتتمنى هلاكهم فأنذرهم واصبر وتصبر، فلهم أجل لن يفارقوه، ولهم وقت لن يهربوا منه. مواساة لنا إذا ظلمنا ظالم وتوجعنا من ظلمه لنا وتمنينا أن الله سبحانه وتعالى يهلكه، ونراه مع ذلك يمشي بين الناس مطمئنا، يمشي آمنا وقد ظلم، يمشي آمنا وقد قتل، فنقول يا رب انتقم لنا منه. فيجيبنا ربنا أن كل ظالم له نهاية، له وقت قدر عنده أخذه بالعذاب، كما قال هنا وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل محدد مكتوب. هذا هو الوجه، وجه المواساة يا مظلوم، يا من تئن من ظلم ظالمك لا تعجل عليه بالعذاب، فله وقت للانتقام منه. وفي هذا المعنى يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنا نرينك الذي وعدناهم، أي إنا نرينك في حياتك قبل مماتك العذاب الذي وعدناهم به فإنا عليهم مقتدرون، فإنا نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. قال تعالى ما تسبق من أمة أجلها وما يتأخرون، أن الأمم لها آجال مقدرة تزول فيها وتفنى وتبيد ويهلكها الله سبحانه وتعالى أفرادا أو جماعات، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، فدل هذا على أن الآجال قدرها الله سبحانه وتعالى، فما منا من شخص إلا وله أجل محدد سيموت فيه، ولن تتنفس نفسا أكثر من الأنفاس التي كتب الله لك أن تتنفسها، ولن تتخلف عن نفس ونسيم واستنشاق، لن تتخلف عن نفس قد كتب الله لك أن تتنفسه. فهكذا الأنفاس، حتى الأنفاس والشهيق والزفير الذي نستنشق ونفسه، كل ذلك محدد بعدد لا يتجاوز لا ينقص ولا يزيد. قال تعالى ما تسبق من أمة أجلها، أي الذي كتبه الله لها وما يستأخرون. ثم قال تعالى مبينا سخرية أهل الكفر من أهل الإيمان ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا لمواساة أهل الإيمان، فإن كان يسخر منك أيها المؤمن فقد سخر من الصالحين من قبله، إن كان قد سخر منك أيها المسلم فإنه سخر من النبيين من قبلك. قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وقال الله أيضا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، هذا شأن أهل الإجرام دوما، يسخرون من المتقين المطيعين. وقال الله سبحانه أيضا في شأن قوم نوح مع نبيهم نوح عليه الصلاة والسلام وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فالحاصل إذا علمت أن هذه سنة مضطردة لم تتعجل، إذا تركت أهل الشقاوة والغواية وسلكت سبيل الاستقامة والبعد عن الفحش والخنا والزنا، ثم واجهت بسخرية شديدة منك أو استنقاص لك، فلا تستوحش الطريق، وهذا طريق مسبوق على الدوام. أهل الإجرام دوما يسخرون من أهل الإيمان ويتمنون أنه رجعوا إلى طريق الغواية ثانية. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كما قال عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه: ودت الزانية أن لو زنت النسوة كلهن، وهكذا ود المجنون شارب الخمر أن لو شرب الناس الخمر كلهم. لذلك يجتهد أهل المعاصي على جذب أهل الإيمان إلى طرائقهم بالسخرية أحيانا منهم، كي يتركوا ما هم فيه من الاستقامة، أو حربهم جهارا وسرا، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وكما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ففي طرائق يسلكها أنكم. فمن سهولهم لإبعادك عن طريق الاستقامة والغواية سخريتهم منك ومما أنت فيه. قال تعالى: وقالوا، أي أهل الكفر، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذا القول من أهل الكفر للنبي محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وصفوه بأنه مجنون عليه الصلاة والسلام. ومنهم من وصفه بأنه شاعر وكاهن وساحر ومفتر وكذاب، بكل هذه الأوصاف وصف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي يحدث الآن في بعض دول الكفر إنما هو امتداد لمسيرة الإجرام التي يقودها الكفار منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس منذ بعثة النبي محمد فحسب، بل منذ أن أرسل الله الرسل هناك أعداء لهم على الدوام، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، كأنهم تواصوا بهذا القول. فقال بعضهم لبعض: إذا جاءكم رسول فصفوه بالسحر وبالجنون. فقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يقصدون النبي محمد، يا من تزعم أن الذكر نزل عليه، إنك لمجنون. هكذا وصفوا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن ثم إذا وسمنا نحن بشيء من ذلك فالخطب أيسر، لأن النبي وصف بما هو أشد عليه الصلاة والسلام. فقال: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، هلا أتيت بالملائكة معك يدافعون عنك ويؤيدونك ويقرونك على ما أنت فيه، كما قال في آية أخرى: إذ الله قال: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فكان من اعتراضات الكفار ومن تعنتهم أنهم يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي معهم بملائكة ترى عيانا تؤيده على ما يقول: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، كما في قولهم الآخر: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. قال تعالى: لا ننزل الملائكة إلا بالحق. الملائكة إذا نزلت إما أنها تنزل برسالة أو تنزل بعذاب، تنزل برسالة أو تنزل بالعذاب على الأقوام. لا ننزل الملائكة إلا بالحق. وما كانوا، أي الكفار، إذن أي عند نزول الملائكة منظرين أي مؤخرين، يعني ربنا والله أعلم بمراده، يعني ربنا سبحانه، أن الملائكة إذا نزلت أيها الكفار على ما طلبتم ستنزل بعذابكم واتصالكم، و يومئذ لن تنظروا لن تؤخروا. فمنظرين هنا بمعنى مؤخرين ومؤجلين، كقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن كان المدين معسرا فأنظروه إلى أن تتيسر أموره. هنا قال تعالى وما كانوا، أي الكفار عند نزول الملائكة، إذن نظري. ثم قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر هنا هو القرآن. قال تعالى في آية أخرى تبين أيضا أن الذكر هو القرآن، قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالمراد بالذكر القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر، نزلنا القرآن، وإنا له لحافظون. قوله تعالى وإنا له، أي وإنا للقرآن لحافظون، على هذا جمهور المفسرين. وهناك قول آخر إلا أنه مرجوح، وإن كان في معناه إجمالي صح، وإنا له أي لنبينا حافظون، حافظون لنبينا من أعدائه، لكن الوجه الأول هو الأصح وعليه أكثر العلماء. إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون، أي حافظون للقرآن من التغيير والتبديل والتحريف. فإن حاول محاول أن يتدخل في القرآن بزيادة أو بنقصان فضحه الله على رؤوس الأشهاد وظهر أمره للناس. ولذا فمن فضل الله عليه أن هذا القرآن منذ أن نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تتمكن منه أيدي الكفار بزيادة ولا بنقصان، لما هم هام بحذف أو تبديل أو تغيير فضحه الله. ولأرد بعض العلماء كالحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أو كالقرطبي رحمه الله أثر الفحواه أن رجلا يهوديا دخل على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال له عمر بن عبد العزيز وقد رآه متجملا أسلم يا يهودي. قال يا أمير المؤمنين ديني ودين آبائي ودين أجدادي أتركه؟ فأصر على الكفر. ثم مر عام فإذا بالرجل قد جاء متجملا لابسا أجمل الثياب فقال يا أمير المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال أولست بصاحب عام الأول؟ قال لا. قال فما الذي حملك على الإسلام وترك دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ قال حملني على الإسلام أني رجل أخط أكتب خط جيده، فأتيت ببعض نسخ التوراة وحرفت فيها بعض التحريفات وجعلت ثلاث نسخ كل نسخة فيها كلام يختلف عن الآخر، ونزلت في أسواق يهود أبيعها فاشتراها مني وفرحوا بها وقبلوها. ثم جعلت إلى إنجيل النصارى ففعلت به نفس الفعل، زدت ونقصت وقدمت وأخرت وجعلت من ذلك نسخا متغيرة ونزلت في الأسواق فبعتها وتلقوها مني بأثمان باهظة. ثم جئت أفعل ذلك بالقرآن فلما نظروه لأول وأنا قذفوا ما كتبت في وجهي وكذبوني، فعلمت أن الله حفظ هذا القرآن من التغيير والتبديل والتحريف فحملني هذا على الإسلام. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا هو المعنى الذي عليه أكثر المفسرين لهذه الآية الكريمة. وإن كان ثم قول آخر وإنا له لحافظون عندنا في اللوح المحفوظ كما قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنا له لحافظون. ثم قال تعالى مواسيا النبي صلى الله عليه وسلم فالقصص التي تساق في الكتاب العزيز من جميل أغراضها التصبير والمواساة، إذا قرأت سيرة أيوب عليه السلام تصبرت ويوشيك، إذا قرأت قصة موسى عليه السلام صبرتك هذه القصة، إذا قرأت قصة يوسف تصبرت وتأسيت. هكذا يقص الله القصص، ومن مقاصد القصص في القرآن الكريم التصبير والحمل على المواساة والتأسف، كما قال الله لنبيه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا أولوا حتى أتاهم نصرنا، كما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، كما قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقد أحسن من قال: اقصص علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. فالقصص تثبت الأشخاص بإذن الله وتحملهم على المواساة، فالاشتراك في المصيبة يهونها، كما قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وكما قال: لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعودوا حتى أتاهم نصرنا. هكذا افترضوا في القصص. فكما قال في الخنساء تبين أن الاشتراك في المصيبة يهونها، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس معهم بالتأسف. قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك، أي رسلا، في شيع الأولين. الشيع الجماعات، الشيعة الجماعة. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي في جماعات الأولين، أرسلنا فيهم رسلا، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كان من شأنهم دائما التكذيب. إذن حالك ليس ببعيد عن حالهم، فكما كذبوا كذبت، فلست ببدع من الرسل. قال تعالى: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلك ماذا؟ نسلك الكفر، أي ندخله في قلوب المجرمين. قوله تعالى: كذلك نسلكه، أي نسلك الكفر، أي ندخل الكفر، نجعله يسلك قلوب المجرمين ويدخل إليه. إذن الضال من أضله الله سبحانه وتعالى، والمهتدي من هداه الله. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. من الذي صرفهم عن الآيات؟ إنه الله. ومن الذي حمل فريقا على الإيمان؟ قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فقوله تعالى: كذلك نسلكه، أي ندخل هذا الكفر في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، أي إذا دخل الكفر في قلوبهم فلن يؤمنوا بالقرآن أبدا، لأن الكفر تغلغل في القلوب. وكما قالت رجل من سفيان بن عيينة رحمه الله: يا سفيان، ما بال أهل البدع مستمسكون ببدعهم متشددون فيها، تأتي تنهاهم لا يقبل النهي، لماذا هم هكذا؟ فقال: سبحان الله، ما أنساك لقول الله تعالى في شأن قوم موسى الذين اتبعوا السامرية وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي تغلغل حب العجل في قلوبهم، تغلغل الشراب، كما قال القائل: تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخاف يسير. فحب العز دخل في القلوب وتغلغل فيها، فأصبحوا يرفضون كل شيء من العز. ولهم هذا: ادعوا ربكم قلوا ربهم العز. هكذا إذا تغلغل شيء في القلب رب كل شيء سواه، عياذا بالله من ذلك. فلما دخل التكذيب سلك في قلوب المجرمين، كذبوا بالقرآن وكذبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقد خلت سنة الأولين، أي لا يؤمنون بالقرآن ولا بمحمد، وقد خلت أي مضت سنة الأولين، أي طريقة الأولين في تجديدهم للمرسلين، طريقة معروفة. ثم قال تعالى يبين أنه مهما أعطى الكفار من المعجزات قد تغلغل الكفر في قلوبهم فلن يؤمنوا بالمعجزات. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لو فتحنا للكفار بابا من السماء فقلنا لهم هذه أبواب السماء فتحت لكم أصحابه، فبدأوا في الصعود والترقي في السماء ما أمنوا، ولقالوا إنما سكرت أبصارنا، أي سحرت أبصارنا، بل نحن قوم مسحورون. حتى لو أجابهم الله إلى ما طلبوا، طلبوا أن يصعدوا إلى السماء ففتحت لهم أبوابها وصعدوا فيها وترقوا في سماء بعد سماء وفي درجة بعد درجة وطاروا في الهواء يخترقون السماء بعد السماء، ما صدقوا بعثة النبي محمد، ولقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، كما حدث في قصة انشقاق القمر لما سألوا النبي آية معجزة. قال يا محمد أين آية؟ أي دل على رسالتك وبعثتك. فشق الله القمر نصفين، نصفا على هذا الجبل ونصفا على الجانب الآخر من الجبل، فقالوا سحرنا محمد، كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يورد ويقول سحر مستمر. هكذا إذن الآيات والمعجزات لا تنفع من كتبت عليه الشقاوة وكتبت عليه الغواية، ولكنها تزيد إيمان المؤمنين. المعجزات لا تنشئ إيمانا في الأصل، إنما الإيمان من الله، إنما المعجزات هذه تقوي إيمان المؤمنين، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى لقد آمنت ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فالمعجزات لا تنشئ إيمانا أصليا، إنما الإيمان من الله، إنما المعجزات يزداد بها المؤمنون إيمانا ويضل بها أهل الكفر. قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وفي معنى الآية أيضا قول الله سبحانه وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل معجزة حتى يروا العذاب الأليم. بل ومن العلماء من قال أيضا حتى لو رأوا العذاب الأليم وعاينوه في الآخرة ورجعوا للدنيا لكفروا أيضا، لأن الله قال ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي لو رأيت الكفار وهم موقوفون أمام النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا وهم سيخدفون فيها يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى إذا رأوا النار بأعينهم قيل لهم ستدخلوها يقينا فقالوا يا رب ردنا إلى الدنيا نؤمن، فردهم الله إلى الدنيا سيكفرون أيضا عياذا بالله. إذن الآيات لا تنشئ إيمانا عند من ختم الله على قلبه، كما فعل برجال يوم بدر وقد علاه بعض شباب الأنصار بالسيف وعلاه عبد الله بن مسعود فقال والسيف فوقه وهل فوق رجل قتله قومه، فلا يؤمن الكافر أبدا إيمانا ينفعه وينتفع به. قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا أي كواكب عظام وزيناها للناظرين زينا السماء كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وكما قال قتادة التابعين مفسر رحمه الله النجوم والنجم لثلاثة أغراض فقط من زاد فيها شيء فقد ضل وأخطأ النجوم زينة للسماء الدنيا النجوم كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون النجوم وأيضا الرجوم للشياطين النجوم لثلاثة أغراض فقط ذكرت في كتاب ربنا أولا هي رجوم للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين الثاني أنها زينة للسماء الدنيا الثالث أنه يهتدى بها في الظلمات وعلامات وبالنجم هم يهتدون فمن ظن في النجوم ظن آخر فهو ضال للمخطئ ولذلك في جدول حظك اليوم الذي يأتي في الأهرام ما يظل يأتي أو لا يأتي أو في بعض الصحف حظك اليوم كل هذا دجل وينبغي إذا كان القائم على الصحيفة يعلم أمر الله وأمر رسوله أن يحدث هذا الدجل من هذه الجرائد الذي حظك اليوم إن كنت من مواليد كذا وشهر كذا فحظك كذا سيموت عظيم ويالك عظيم كل هذا الذي وحظك اليوم كله دجل وتخاريف وأباطيل يجب أن تنزه من هذه الصحف مع تنزيه عن كل اللوث الذي بها قال الله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه أي كأن هذا الضرب والصوت الحادث منه كأنه سلسلة على صفوان أي كأن الصوت الذي حدث بضرب الملائكة بأجنحتها كأنه كالصوت الذي يحدث لما نضرب بسلسلة على حجر فالصفوان هو الحجر إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فيقول أهل كل سماء للذين فوقهم ماذا قال ربكم من الأمر الذي قضاه الله أهل السماء السابعة والخامسة يسألون السادسة فيقولون الحق هو العلي الكبير الحاصل أن أهل كل سماء ينقلون الخبر للسماء التي تحتهم حتى إذا وصل الخبر إلى سماء الدنيا تحدثت الملائكة في العنان أي بالأمر الذي قضاه الله هناك مسترق السمع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مسترق السمع من الجن والشياطين جلسوا مجالس يتصنطون فيها على الملائكة التي تتحدث في السماء بالأخبار التي ستقع هناك مسترق السمع فيسمع أحدهم الكلمة من الملائكة لبعضهم فيخطفون الكلمة يخطف الجني الكلمة بسرعة وينزل بها على الكائن الذي يتعامل معه أنتم تعرفون أن الكائن يتعاملون مع الجن كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولئك من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فالإنس يستمتع بالجن بأخبار التي يزود بها والجني يستمتع من الإنس بكفر كلما موله الجني ببعض المعلومات مثلا يدخل الكاهن الحمام ويبول على المصحف في الحمام متقربا بذلك إلى الشيطان فيمده ببعض المدد من الكفر الذي عنده الحاصل أن الجني يخطف الكلمة وينزل بها بسرعة يلقيها على فم الكاهن أو الساحر لكن كان هذا متفشيا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثة النبي شددت الحراسة على السماء كما قالت الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن نجد له في هذا الرصد ممكن كلمة واحترق هذا نادر فالكائن يأخذ هذه الكلمة ويقول سيحدث كذا فيكذب مع هذه الكلمة مئة كذبة فإذا عوتب وقال لو أنت قلت لنا سيحدث كذا ولم يحدث، فيقول الكاهن ألم أقل لكم يوما سيحدث كذا وقد كان، فيصدق بتلك الكلمة التي قال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فيأخذ الكاهن هذه الكلمة فيكذب معها 100 كذبة. فالحاصل أن الجن الآن شددت عليها انحراسا جدا كما قال تعالى وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. فهناك الشعب المعدة الجيدة لمسترق السمع، إلا من خطف الخطفة، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الشعب هي أجزاء منفصلة عن النجوم، لأن هنا اعتراض يورده بعض الكفار من النصارى حاصله كيف تقولون يا أهل الإسلام في القرآن الذي نزل على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الشياطين تقذف بالنجوم جمع مدارات ثوابت. فهذا الكلام أجاب عليه الأئمة الأولون كالقرطبي وابن كثير رحمه الله وغيرهم من العلماء بما حاصله أن النجوم نفسها في أماكنها، ولكن شو تخرج منها تحرق الشياطين كما قال تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقط. أما النجم ففي محله كما هو، لكن تخرج منه شعب يسلطه الله على مسترقي السماء.